طلب العلم لأداء ما فرض الله عليه من الحج، لا يسعه أن يحج بجهل فصار فرضا. هكذا إذا أراد الجهاد طلب علم ما يجب عليه من أحكام الجهاد ولا يسعه أن يجاهد بجهل فصار فرضا. وهكذا إذا اتجر بالأموال وهو لا يعلم الحلال من المكاسب ولا ما المحرمات منها وجب عليه فرضا طلب علم ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. وصدق عمر رضي الله عنه، إذا كان الإنسان لم يتقدم في طلب العلم لما يحل من البيع وما يحرم منه ولا الصحيح منه ولا الفاسد أكل الربا وأكل الباطل. وهكذا إذا أراد الدخول في أمر واجب عليه أو مباح له أخذه لم يسعه الدخول فيه حتى يطلب علم ذلك، فصار فرضا عليه طلب العلم بهذا النعت وبهذه الصفة وما يشبهها من أمور الدنيا والآخرة.